إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا تزال نعم الله علينا تتتابع، وتفضله علينا يكثر، فما تأتي نعمة إلا أعقبتها أخرى، يرحم الله بها عباده المحتاجين إلى عونه وغفرانه وإنعامه وإكرامه. وإن من أجل نعمه وأرفعها وأجملها أن أوجب على عباده صوم شهر رمضان، شهر الرحمات وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران. فيا لسعادة من أمسك بزمام نفسه في هذا الشهر العظيم، وشمر عن ساعد الجد، فسلك بها سبيل الجنة وجنبها سبل النار. ويا خسارة من سلك بها طريق المعصية والهوان، وأغردها موارد الهلاك، وأغضب ربه الرحمن، وقد يسرت له الأسباب فسلسلت الشياطين وصفدت. فمن لم يتب في رمضان فمات يتوب، ومن لم يقلع عن الذنوب في رمضان فمتى يقلع، ومن لم يرحم نفسه وقت الصيام فمتى يرحمها. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فيا لحسرتي وبؤسي وشقوة من دخل في دعوة جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. يا لحسرة من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله عز وجل، فيدخل في دعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. فيا باغي الخير في رمضان، أقبل عن الصالحات واستكثر، ويا باغي الشر، أقصر عن الآثام واهجر. فمن كان يريد مغفرة الخطايا فعليه بصوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن كان يريد مضاعفة الحسنات فعليه بالصوم. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فالله عز وجل قد أخبر أنه يضاعف ثواب الأعمال، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا أنه سبحانه وتعالى أخفى جزاء الصائم، فقال سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن كان يريد الجنة فلا يغفر عن هذا الشهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ومن كانت نفسه تتوق إلى المنازل العالية الرفيعة، من كانت نفسه تتوق للمنازل العالية الرفيعة فدونه رمضان. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. فمن صلى خمسه وأدى زكاة أمواله وصام هذا الشهر وقامه على ما يرضي رب العزة سبحانه وتعالى، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. فالسعيد من حقق الغاية من الصيام، السعيد من حقق الغاية من الصيام وهي تقوى الله، السعيد من زجره الصيام وأبعده عن معصية الرحمن، السعيد من دفعه صيامه إلى العبادة فكان معه في ازدياد وإحسان وخشوع لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالسعيد هو الذي يحقق الغاية من الصيام وهي تقوى الله عز وجل، أن يفعل المأمورات وأن يترك المنهيات، أن يكون حين أو يكون حيث أمره الله، وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل. فليست غاية الصوم بترك الحلال من الطعام والشراب والجماع، وإنما بترك الحرام قبل ترك الحلال. ليس الغاية من الصيام أن تترك الحلال الذي أحله الله عز وجل لك من الطعام والشراب والجماع وأن تقع فيما حرمه الله عليك، وإنما الغاية من الصيام أن تترك الحرام قبل أن تترك الحلال، أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور. فأهون الصيام ترك الطعام والشراب، أهون الصيام، أسهل الصيام أن تترك الطعام والشراب. ولكن الصائم المسدد من صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن كل قول حرام وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الجماع والاستمناء والفجور وعينه عن النظر إلى المحرمات وكسبه وإنفاقه عن المال الحرام. وكما أن الطعام والشراب يقطعان الصيام ويفسدانه، فكذلك الآثام والمعاصي تقطع ثواب الصيام. كما أن الطعام والشراب الذي هو في أصله مما أحله الله عز وجل يقطع صيام العبد، فكذا المعاصي والآثام تقطع ثواب الصيام وتفسد ثمرته حتى تصير صاحبه كأنه لم يصم، الذي يصوم عن الطعام والشراب ويقع فيما حرمه الله عز وجل، فهذا بمنزلة من لم يصم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو كل الكلام الحرام من من الغيبة والنميمة والسخرية والشتم والسب واللغو من القول، كل ذلك يقع أو يدخل تحت قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وهو مما أحله الله عز وجل، ويقع في القول الزور من الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والسب والشتم واللغو من القول، فهذا بمنزلة من لم يصم. فهنيئا لمن صام هذا الشهر حق صيامه، وقام لله حق قيامه، وأقبل على كتاب ربه قارئا متدبرا. فلقد كان السلف الصالح رحمهم الله يقبلون على القرآن في رمضان إقبالا كبيرا، ويهتمون بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، يقبلون عليه قراءة وتدبرا وفهما، ويكثرون من قراءة القرآن في شهر رمضان. كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن كل يوم وليلة، كل يوم وليلة يختم القرآن، وكان البخاري رحمه الله يقرأ في كل يوم وليلة من رمضان ختمة واحدة، وكان بعض السلف يختم القرآن كل 3 أيام، وبعضهم يختم القرآن كل 7 أيام. فكانوا يقبلون على هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، يقبلون عليه قراءة وتدبرا وفهما وعملا. وهنيئا لمن جاد في هذا الشهر الفضيل فأنفق وتصدق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فأذهبوا عن أنفسكم لهف النار، أذهبوا عن أنفسكم في هذا الشهر لهف الدرهم والدينار وخشيتها من الفقر والحاجة. وإن من أفضل الجود في رمضان تفطير الصائمين من القرابة والجيران والأصحاب والفقراء. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره. هذا الشهر فرصة عظيمة ومنحة جليلة من الله عز وجل، الذي ينعم على عباده بالنعم والمنح حتى يتداركون ما يكون منهم من تقصير، فيتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون إليه. فمن أراد مغفرة الذنوب فعليه بهذا الشهر، ومن أراد مضاعفة الحسنات فعليه بهذا الشهر، ومن أراد الجنة فعليه بهذا الشهر، ومن أراد المنزلة العالية فعليه بهذا الشهر. عليه أن يصوم لله عز وجل وأن يقوم لله عز وجل في هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن من أعظم الخسران أن يفطر العبد في هذا الشهر الكريم دون سبب شرعي أو بدني مقبول، من الخسران العظيم أن يفطر العبد في هذا الشهر الكريم دون سبب شرعي أو بدني. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم، مشققة أجلاقهم تسيل أجلاقهم دما. قال صلى الله عليه وسلم: قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. مر على قوم معلقين من عراقبهم، والعرقوب ما يكون في أسفل القدم، معلقين من عراقبهم مشققة أجلاقهم، والشق ما يكون في جنب الفم، فمشققة أجلاقهم تسيل دما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي أنهم كانوا في الأصل صائمين، ولكنهم أفطروا قبل موعد الإفطار، أفطروا قبل تحلة صومهم، قبل أن يحين وقت الإفطار، فكان هذا جزاؤهم. فما بالكم بجزاء من لم يصم أصلا، من لم ينوي صيام هذا الشهر؟ هذا الذي ورد في الحديث: جزاء من أفطر، أي كان صائما وأفطر قبل أن يحين موعد الإفطار، موعد الإفطار. فما بالكم بجزاء من لم يصم أصلا في هذا الشهر؟ فصيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام، والذي يترك ركنا عمدا من أركان الدين مع مقدرته على أن يأتي بهذا الركن، العلماء قالوا أنه أصلا ليس بمسلم، لأن الدين دين الإسلام له أركان خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن ترك ركنا من أركان الدين وهو يستطيع أن يأتي به دون مصوغ شرعي أو مرض يمنعه من الإتيان بهذا الركن، العلماء قالوا أنه كافر، ومنهم من قال أنه فاسق، فإنه يدور بين الكفر وبين الفسق. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن، وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالعبد المسلم لابد أن يجمع بين حسن العبادة وحسن الخلق، لابد أن تجمع في عبادتك وفي دينك بين حسن العبادة وحسن الخلق، لأن المقصد الأسمى لدين الإسلام هو حسن الخلق، هو الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصد الأسمى أو الغاية العليا من هذا الدين هو الأخلاق. فالصوم مع سيء الخلق يدخل صاحبه النار، العبادة مع حسن مع سيء الخلق تدخل صاحبها النار. فإن كنت صواما قواما متصدقا ولكنك سيء الخلق فأنت من أهل النار، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق يدل على كثرة صيامها غير الفرض، إنما صيام التطوع. إن فلانة تقوم الليل وتصوم وتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. وقيل له: وفلانة تصلي المكتوبة، أي تقتصر على الفرض، وتصدق بأثوار، أي بالقليل من المال، وتصدق بأثوار، ولكنها لا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فلا تضطر أن تكون صواما قواما متصدقا مع سيء الخلق، وإنما لابد أن تجمع بين حسن الخلق وحسن العبادة. فمن العيب أن يستوي حال العبد في صيامه مع حاله في فطره، من العيب أن يستوي حالك، أن يستوي حالك في الصيام مع حالك في غير الصيام. فالصيام عن الآثام والمعاصي آكد من الصيام عن الحلال الطيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لم يستفد من هذا الصيام إلا أنه امتنع عن الطعام وعن الشراب، ولكنه لم يحصن ثمرة هذا الصيام. رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من القيام السهر، ولكنه لم يحصل ثواب هذه العبادة. ولذلك قال بعض السلف: أول الصيام ترك الشراب والطعام، هذا أسهل الصيام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أبا الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فمن أراد الصوم الحقيقي، من أراد الصوم الحقيقي فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. فرمضان هذا الشهر مدرسة، معسكر تدريبي، تستطيع من خلاله أن تترقى، أن تترقى في السلوك وفي الأخلاق وفي الإيمان. لا تكن غاية هذا الشهر عندك أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب، وإنما هذا الشهر إنما هو مدرسة يتربى فيها الإنسان ويترقى في السلوك وفي الأخلاق وفي الإيمان، فيتعلم المسلم كيف يكون مسلما حقا من خلال ما يحققه من الجوانب الإيمانية والسلوكية. منها أن الصيام تربية على الإخلاص لله عز وجل، أن يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله خالصا له وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم يربي الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجزي صاحبه جزاء كبيرا وأتولى الجزاء عليه بنفسه، فلا أكله إلى ملك مقرب ولا إلى غيره، لأنه سر بيني وبين عبد. فالعبد لما كف نفسه عن الشهوات وكف نفسه عما أحله الله عز وجل، وكف نفسه أي منع نفسه عما حرم الله، كان هذا دليل على إخلاص العبد لله عز وجل. والصوم يربي في العبد منزلة المراقبة، لأن العبد يستطيع أن يأتي بشاهد على أي عبادة يفعلها إلا الصوم. فالصوم سر بينك وبين الله عز وجل، لا يطلع عليه أحد. تستطيع أنت أن تأتي بشاهد على أنك صليت، وعلى أنك زكيت، وعلى أنك حججت، ولكنك لا تستطيع أن تأتي بشاهد على الصيام، لأن الصوم سر بينك وبين الله عز وجل. فقد تستطيع أن تنعزل عن أعين الناس وتفطر، ولكنك تمتنع حيث لا يراك الناس، لأنك تعلم أن الله يراك. فهذا تدريب للعبد على مراقبة الله عز وجل. هذه المنزلة التي هي أعلى منازل الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. فتمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن الحرام من القول ومن الفعل، لأنك تعلم أن الله مطلع عليك. ولذلك لما كان الصوم سر بين العبد وبين الله، جعل الله عز وجل جزاء هذا السر الذي بينه وبين العبد أن تكون العبد رائحته كالمسك يوم القيامة. كل الناس يشمون رائحة طيبة فيعلمون أن هذه رائحة الصائم. فالله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم مدرسة تربي العبد على الصبر بكل أنواعه. هذه العبادة تربي فيك الصبر بكل أنواع الصبر. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على قضاء الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. وفي الصوم هذه الأنواع الثلاثة من الصبر. حين تصوم رمضان فأنت راض بقضاء الله الذي قضى عليك صيام هذا الشهر، وحين تمتنع عما أحله الله فهذا صبر على الطاعة، وحين تمتنع عما نهاك الله فهذا صبر عن المعصية. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه صوم شهر الصبر. والصوم فيه مجاهدة لرغبات النفس والجسد، لأن الصائم يكبح نفسه عما أحله الله، ويكبح جماح نفسه عما حرمه الله. فهذا تدريب لك تخرج من هذا الشهر وأنت تستطيع أن تكبح جماح نفسك عما حرمه الله عز وجل. والصبر والصوم تدريب للنفس على تحمل الأذى وعلى الصبر الذي هو من صفات المؤمنين الأقوياء وليس من صفات الضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. لا يرد السب بالسب، ولا الشتم بالشتم، ولا المقاتلة بالمقاتلة. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا دليل على القوة وليس على الضعف، لأن السب والشتم يستطيعه كل الناس. أما أن تمنع نفسك عن السب وعن الشتم وأنت تسب وتشتم، هذا من صفات الأقوياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد أي ليس القوي الذي يستطيع أن يغلب الناس، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة ليست في أن ترد الإساءة بالإساءة، وإنما القوة أن تمسك نفسك عن الإساءة إذا أسيء إليك. فالصوم مدرسة للأخلاق وللسلوك وللإيمان. يستطيع الإنسان من خلال هذا الشهر أن يتدارك ما فاته من التقصير في جنب الله عز وجل، فهو فرصة لمغفرة الذنوب وللمنازل العالية ولترقية الدرجات ولدخول الجنان، وفرصة لتعلم الصبر وكبح جماح النفس أن تخرج من أسر ومن عبودية الشهوة، أن تكون حرا لله عز وجل، وأن تستطيع أن تملك زمام نفسك بأن تمنعها عما حرم الله قبل أن تمنعها عما أحله الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر وعلى قيامه على الوجه الذي يرضيه. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا صيام وقيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا ونحن من العتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. اللهم تب علينا لندوب، اللهم تب علينا لندوب، اللهم تب علينا لندوب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.